قل فأني تسحرون. تعريف يا شيخ. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. يا شيخ. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. جميل يا شيخ. عالم الغيب والشهاده. عالم الغيب والشهاده. ايوه يا بحر. عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. أيوة يا شيخ. ما اتخذ الله من ولد وما وما كان معه من الله الله Allez. الشهور. Oh! عليك يا مولاني. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى أعطكم

صلى الله عليه وسلم جزاء بما كانوا يعملون. الله جل عظيم يا مولانا والله. فإذا نفخ في الصور فلا